الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنها سيدة وقد ولدت بعملية قيصرية، وبعد العملية يقومون بتنظيف الرحم. تقول جلست بعد العملية 40 يوم لا ينزل إلا دم قليل جدا ومعظمه أوساخ وليس دم، ثم بعد 40 انقطعت هذه الأوساخ وأصبحت تعود بين فترة وأخرى ولكن بشكل قليل. تقول ولم يأتي موعد الدورة الشهرية ودخل رمضان وهي لا تزال تعاودها أوساخ متقطعة. تقول هل تصوم وتصلي أم أنها لا تفعل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس، فإذا كانت تلك الكدرة والصفرة وتلك الأوساخ التي تخرج من الفرج كانت بعد الولادة فإنها تعتبر نفاسا ويبقى حكم النفاس حتى تكملي 40 أو تري الطهر قبل ذلك. ورؤية الطهر في هذه الحالة تكون بالجفوف الكامل وانقطاع الدم وانقطاع الصفرة والكدرة وانقطاع تلك الأوساخ، بحيث لو احتشيت بقطنة أو خرقة بيضاء لخرجت ولا كدرة ولا صفرة ولا أوساخ عليها. فإذا رأيت الطهر الكامل قبل 40 فاغتسلي وصومي وصلي. وأما إذا استمرت تلك الصفرة والكدرة إلى 40 فإنك بعد مضي 40 يوما من الولادة تغتسلين حتى وإن كانت هذه الصفرة والكدرة موجودة، وتتوضئين لوقت كل صلاة لأننا ننزلك منزلة المستحاضة، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، لما روى أبو داود في سننه بسند لا بأس به عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. فهذه الأوساخ من الكدرة والصفرة التي رأيتيها بعد الولادة بتلك العملية تعتبر نفاسا لأنها صفرة وكدرة في زمن النفاس، فلا تصلي ولا تصومي حتى تري الطهر قبل 40 أو يمضي عليك 40 يوما، ثم بعد ذلك تغتسلين وتصومين وتصلين وتتوضئين لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنك هذا الأمر، والله أعلم.